الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الرابعة وعنوانها أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. عناصر هذه الحلقة ومحاضرتها: أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور إجمالا، تفسير ابن عباس، جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ثم بعد ذلك نتكلم عن أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي إجمالا، ومنها مفاتيح الغيب للرازي، البحر المحيط لأبي حيان، الكشاف للزمخشري. الكتب أيها الإخوة المؤلفة في التفسير بالمأثور كثيرة جدا، منها التفسير المنسوب لابن عباس سنتكلم عنه إن شاء الله، وتفسير ابن عيينة، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير أبي الشيخ ابن حبان، وتفسير ابن عطية، وتفسير أبي الليث السمرقندي، وتفسير أبي إسحاق الثعلبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن، وتفسير ابن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وتفسير ابن أبي شيبة، وتفسير البغوي معالم التنزيل، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، وتفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، وفتح القدير للشوكاني رحم الله الجميع. نتكلم عن تفسير ابن عباس المنسوب إليه، ويسمى تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. هذا جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشافعي صاحب القاموس المحيط، والقاموس المحيط مشهور من قواميس اللغة. الفيروزابادي له كتاب آخر جمع فيه المروي عن ابن عباس وسماه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ومعروف أن ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو الإمام، وسبب إمامته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبول لما دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا إلمامه بلغة العرب وحفظه الكثير من أشعارها، أيضا ما أوتي من دقة الفهم والاستنباط، وأيضا عنايته بهذا العلم، كان يحضر مجالس الصحابة ويسألهم عما أشكل عليه. اتهم ابن عباس من قبل جول زيهر في كتابه المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن بأن ابن عباس توسع في الأخذ عن أهل الكتاب، وهذا الكلام غير صحيح. هذا وجرى على هذا الاتهام أحمد أمين في فجر الإسلام، وقد رد عليهما بأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكثر في الأخذ عن أهل الكتاب، وما أخذه عنهم لا يمس العقيدة ولا يمس أصول الدين، ولكن من الأمور التي تقبل، يعني قد تكون حقا وقد تكون غير ذلك، لكنه أيضا قليل. العلماء رحمهم الله اعتنوا بتفسير ابن عباس ونظروا في الطرق الموصلة إلى ابن عباس، وجمعوا هذه الطرق وصنفوها ورتبوها، وجدوها ما يلي: من الطرق أولا طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه هي أجود الطرق وأفضل، حتى قال الإمام أحمد: إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. وهذه النسخة اعتمد عليها البخاري رحمه الله في صحيح معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. الطريق الثانية طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذه أيضا طريق صحيحة على شرط الشيخين. الطريق الثالثة طريق ابن إسحاق صاحب السير عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذه طريق جيدة إسنادها حسن. الطريق الرابع طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك، وتارة عن أبي صالح عن ابن عباس، ولكن هذا السدي مختلف فيه، وهو تابعي شيعي، والكثير من الأئمة لا يرتضون روايته وهو ضعيف. الطريق الخامس طريق عبد الملك بن جريج عن ابن عباس، وهذه الطريق تحتاج إلى دقة في البحث، فإنها تحوي الغث والسمين والصحيح والسقيم. ومن الطرق أيضا طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، وهذه طريق غير صحيحة لأن الضحاك مختلف في توثيقه. ثم أيضا الطريق إلى ابن عباس منقطع لأن الضحاك لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. طريق عطية العوفي عن ابن عباس، وهي أيضا غير مقبولة لأن عطية ضعيف. على كل حال، يعني معظم ما في هذا الكتاب وهو تنوير المقباس عن ابن عباس يدور إن لم يكن جميعه على محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح. وقد عرفنا فيما سبق أن هذه الرواية ضعيفة، أن هذه الرواية ضعيفة. التفسير الثاني جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإمام المفسرين وشيخهم أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو إمام زمانه، ألف هذا الكتاب العظيم، كتاب التفسير، وسماه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. واستفاد العلماء منه، حتى قيل لو رحل أحد، أظن قال هذا ابن خزيمة، لو رحل أحد إلى مكان كذا من أجل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا، والمفسرون عالة على ابن جرير كما قال العلماء. هذا الكتاب فقد زمنا ما، ثم وجدت من له نسخة في حيازة أمير حائل سابقا، الأمير حمود بن عبد الأمير حمود الرشيد من أمراء نجد، وبعد ذلك ولله الحمد طبع الكتاب وتدول وأصبح في أيدي الناس، فاللهم لك الحمد. هذا التفسير أيها الإخوة له قيمته وله جلالته. يقول عنه السيوطي رحمه الله تعالى، وكتابه يعني تفسير محمد بن جرير أجل التفاسير وأعظمها، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض. وقال الإمام النووي أجمعت الأمة، شوفوا أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري، ما صنف مثل هذا الكتاب أبدا، لا قديما ولا حديث. ما منهج ابن جرير في التفسير؟ هذا الكتاب العظيم ما منهجه فيه؟ منهجه أنه يقول في بداية كل آية القول في تأويل قوله تعالى، ويذكر القول في تأويل قوله تعالى، ثم يبدأ يفسر الآية بما يرويه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، إلى التابعين، ويعرض الأقوال، ثم يرجح، يعني يوجه الأقوال ويرجح بينها. كما أنه رحمه الله يتعرض للإعراب واستنباط الأحكام، أيضا يتوقف عند رجال الإسناد ويتكلم عليهم تعديلا وتوثيقا أو ردا وعدم قبول. أيضا رحمه الله كان يعتني بذكر القراءات وتوجيهها، وهو إمام مشهور في القراءات رحمه الله تعالى. أيضا أخذ جملة من أخبار بني إسرائيل الإسرائيليات وجعلها في كتابه، وهو بلا شك يعتبر الحقيقة مرجع لا غنى لطلبة العلم بل والعلماء عنه، فالمفسرون عالة على ابن جرير. هذا الكتاب طبع عدة طبعات، طبعات غير محققة وتصور كثيرا، وطبعة حققها الشيخ أحمد شاكر ولكن لم يكملها. وفي هذه الأيام قام معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مع جمع من الباحثين بتحقيق الكتاب اللي هو تفسير الطبري وجمع ونشره بين الناس، فجزاهم الله خيرا. أيضا من كتب التفسير بالمأثور المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، وابن عطية أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية من قضاة الأندلس المشهورين ومن العلماء، نشأ في بيت علم وفضل، كان فقيها جليلا عارفا بعلوم الحديث والتفسير واللغة والأدب، كان من الأذكياء ومن أعيان الفقه المالكي. ألف هذا التفسير ألا وهو المحرر الوجيز، وقد لخص فيه المنقول عن الصحابة والتابعين، ولم يذكر الحقيقة الأسانيد، وكانت له أيضا شخصية واضحة في كتابه، فكان يكثر من ذكر الشواهد الشعرية والإعراب وتوجيه القراءات، وله أيضا اختيار وترجيح في هذا الباب. شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى على هذا الكتاب، على المحرر الوجيز لابن عطية، قال: تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. شيخ الإسلام أثنى عليه، قال يعني، وقال أيضا: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالتفسير ابن عطية من يعني الكتب المعتمدة، وله طبعتان في السوق الآن، طبعة مغربية حققها المجمع العلمي بفاس وهي متداولة ومشهورة، والطبعة الأخرى طبعتها قطر، دولة قطر في إدارة الأوقاف، وهاتان الطبعتان موجودتان في الأسواق. التفسير الثالث من كتب التفسير بالمأثور تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وهو إمام جليل من أئمة العلم في التفسير والحديث والتاريخ، له كتابه البداية والنهاية المشهور، هو من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. يعني اشتهر بعلم التفسير، وألف هذا الكتاب الذي يعتبر عند العلماء في المرتبة الثانية في التفسير بالمأثور بعد ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو خير من يفسر كلام الله جل وعلا. التزم منهج شيخ الإسلام تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بالمروي عن الصحابة وما روي عن التابعين. كان رحمه الله يرجح الأقوال ويضعف الروايات، ويعتني كثيرا بذكر الأحاديث بأسانيدها، يعتني رحمه الله بذكر الأحاديث بأسانيدها، ينقل عن الإمام أحمد في البداية، أيضا عن الشيخين البخاري ومسلم، وعن غيرهم من كتب الحديث والتفسير المفقودة والموجودة. الحقيقة أن كتاب تفسير القرآن العظيم يجمع بين التفسير بالمأثور وبين بروز شخصيته، ذكر الأحكام الفقهية، الترجيحات والاختيارات، يناقش المذاهب والأدلة. التفسير الحافظ بن كثير الحقيقة طبع عدة طبعات، طبع مع المعالم التنزيل للبغوي في طبعة واحدة، وطبع أيضا مستقلا طبعة الشعب وهي طبعة مشهورة، وطبعات أيضا حققت في هذه الأزمنة وهذه الأوقات، وهي ولله الحمد فيها خير كثير، وإن كان في بعضها نقص وخلل. أنتقل بعد ذلك إلى أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي، الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي، ومنها تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وتفسير أبي علي الجبائي، وتفسير عبد الجبار، وتفسير الكشاف للزمخشري، وتفسير مفاتيح الغيب للرازي، وتفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي، وتفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، والبحر المحيط لأبي حيان، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، ويعني غيرهم من كتب التفسير المعروفة. لعلي أتحدث الآن عن بعض كتب التفسير بالرأي. أولها كتاب الكشاف للزمخشري، أولها كتاب الكشاف للزمخشري، جار الله محمود بن عمر الزمخشري، وهو إمام في علم البلاغة وعلم النحو وعلم الأدب، وآراؤه في علوم البلاغة والنحو والأدب هذه يعني يتناقلها العلماء ويعتمدون عليه، ولكن الزمخشري كما هو معروف عنه أنه معتزلي الاعتقاد، بل هو شديد في التشبث في ببدعته وباعتزالياته، وقد ألف كتابه الكشاف وفي التفسير، وضمنه الكثير، وسماه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وقد دس فيه اعتزالياته دسا دقيقا، حتى إن يعني بعض الناس قد يقرأ ولا ينتبه، لا ينتبه لبعض اعتزالياته. فمثلا عندما يأتي عند ذكر نعيم الجنة يقول: وليس بعد هذا النعيم نعيم. وهذا غير صحيح، بل هناك ما هو أعظم مما يذكر الآن في هذه الآية، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. لأن يعني معتقد المعتزلة أن نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، وهو بلا شك أن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية، بل هي أعظم النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمني وإياكم بذلك، أعظم النعيم النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. المهم، هذه الاعتزاليات دقيقة جدا، وقد تعقبه العلماء رحمهم الله تعالى. يعني عندنا مثلا ابن المنير طبعت حاشيته الانتصاف في حاشيته، ونبه على كثير من اعتزالياته، وقال: إنني استخرجتها بالمناقيش. أيضا أبو حيان في البحر المحيط تعقبه في اعتزالياته الكثيرة، ونبه على أخطائه فيها، ويعتبر من كتب التفسير بالرأي. أيضا من كتب التفسير بالرأي مفاتيح الغيب، والمسمى التفسير الكبير لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، المتوفى سنة 606 للهجرة، وهو إمام زمانه، ألف في فنون كثيرة، وله مؤلفات وعلوم معروفة ومشهورة، ومن ذلك كتابه التفسير الكبير، وهو بحق تفسير كبير، 34 جزء، كتاب ضخم. والحقيقة هناك يثار هل هذا التفسير من تأليفه كله أو أنه اشترك معه غيره. الحقيقة للناس في هذا مذاهب، منهم من يقول إن تفسير أنه ألفه إلى سورة الأنبياء، ثم جاء بعده شهاب الدين الخوبي فشرع في تكملة هذا التفسير ولم يتمه، ثم جاء بعده أيضا نجم الدين القمولي فأكمل ما بقي منه. ولا ندري هل هذا صحيح أم لا. والحقيقة أن يعني من يرى الكتاب لا يرى فيه تفاوتا كبيرا. ومعروف أن الإنسان يصيبه ضعف في بعض الأحيان، قد يعني ينشط في التفسير وقد يضعف، وهذه قدرات ومواهب من الله تبارك وتعالى. والحقيقة يعني هو صحيح بعض السور كان ينص يقول: انتهيت من تفسيرها، ويذكر اسمه في كذا وكذا، هذا معناه أنه لا. لكن المختلف في بعض السور الحقيقة أو بعض الأجزاء لا يعرف أهي من تكملة التلاميذ أم هي من، ويعني يرجح بعضهم أن هذا التفسير كله له، وأنه لم يكمله أحد. ولكن الإنسان كما يعني لأن المنهج متقارب، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الإنسان كما قلت قد ينشط التأليف في زمن وقد يضعف في زمن آخر، ويعني هذه سنة الله في الحياة. لأن هذه الكتب ما تؤلف في يوم وليلة، هذه تؤلف في أزمنة وفي عصور وفي أوقات متنوعة، والإنسان تعتريه ظروف وتعتريه أحوال يعني كثيرة. والصحيح أن هذا الكتاب فيه التفسير وفيه غير التفسير. أما أن يقال كلمة إجحاف، كلمة مجحفة، أن يقال إنه ليس فيه شيء من التفسير، من قالها؟ بل فيه القراءات، وفي أسباب نزول، وفي استنباطات، وفي لطائف، وفي نقل أقوال العلماء في التفسير. نعم، هو صحيح توسع، عفى الله عنه، في نقل كلام أهل الفلسفة والصوفية، والتوسع في علم الفلك والهيئة وعلم الرياضيات وغير ذلك، ما في شك. لكن هذا لا يغمطه حقه، فهو كتاب يعتمد عليه ويرجع إليه المتخصصون في علم التفسير. ختاما أتوقف عند كتاب من كتب التفسير بالرأي، ألا وهو البحر المحيط، تفسير البحر المحيط لأبي حيان أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي، وهو إمام زمانه، توفي سنة 745 وقيل 749 للهجرة، إمام زمانه في التفسير وفي اللغة وفي النحو وفي الإعراب والصرف، أيضا في الأصول وغير ذلك، هو إمام زمانه. هذا الرجل ألف كتابه البحر المحيط، وهو على اسمه بحر محيط، وقد جعل له يعني مقدمة نافعة ضمنها كثير من الباحث، التعريف التفسير ومنهجه، بيّن منهجه في هذا الكتاب، وتحدث أيضا عن موقفه من أنه يعني سيعتمد كثيرا أو سينقل كثيرا عن ابن عطية في المحرر الوديز وعن الزمخشري في كتاب الكشاف، ذكر هذا. هذا الكتاب طبع في 8 مجلدات، طبع 8 مجلدات، ثم طبع مرة أخرى طبعة غير محققة، وإنما هي مجرد صف جديد. ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذا الكتاب من يطبعه، فإن الكتاب ينقل عن كتب مفقودة ليست موجودة، ويجمع الكثير الحقيقة، خاصة في باب القراءات وفي توجيه القراءات ما لا يوجد له نظير. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ له من يقوم ب يعني تحقيقه وإخراجه على الوجه المطلوب وطباعته لينتفع به الناس. أبو حيان يعتني بذكر القراءات وتوجيهها، هذا منهجه. منهجه أنه يذكر المناسبات أولا بين الآيات والسور، ويذكر أيضا القراءات وتوجيهها، ينقل أقوال المفسرين في معنى الآيات، يفسر المفردات على حدة، أيضا يعتني بمسائل النحو والإعراب والبلاغة، وقد سجلت في هذا رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه. أيضا يعتني بالاستنباط والدقة، يرد على أصحاب المذاهب الضالة. ذكرت آنفا أن أبا حيان ينقل كثيرا عن الزمخشري في كتاب الكشاف وعن ابن عطية في كتاب المحرر الوجيز، لا سيما ما يتعلق بمسائل النحو ووجوه الإعراب، وكان يتعقبهما كثيرا بالرد، ويحمل عليهما يعني حملا يعني فيه قسوة في بعض الأحيان، وبخاصة تجاه الزمخشري. يعني هو الحقيقة كان يعني ينقل عن الزمخشري وعن ابن عطية، لكن كانت مناقشاته مع الزمخشري مناقشات حادة وشديدة جدا. والحقيقة ما في شك أن الزمخشري يعني وقعت منه زلات، وأذكر في هذا المقام يعني مثالا أن الزمخشري كما هو معروف رد قراءة ابن عامر في قول الله عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، في مسألة معروفة في الفصل بين المضاف والمضاف إليه، يعني إلى آخره، مسألة نحوية معروفة. المهم أن أبا حيان رد قراءة ابن عامر، وابن عامر أحد القراء السبعة المعروفين. لما رد قراءته غضب أبو حيان وقال عبارته المشهورة في تفسير الآية، قال: وأعجب لعجمي، لأن الزمخشري أصله عجمي يعني، لكن هذا يعني هو من أئمة اللغة والنحو، قال: وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يتجرأ على قراءة ابن عامر فيردها، أو كما قال يعني. ثم قال: كيف يرد قراءة ابن عامر وهو الإمام المقرئ الذي أخذ القراءة عن جملة من الصحابة، ويعني توسع في هذا. فانظروا كيف القسوة، يعني رجل عجمي وضعيف في النحو كيف يتجرأ ويرد، يعني بلا شك أنه ما في شك ما قال إلا الحق. أبو حيان هنا ما قال إلا الحق في رده على الزمخشري وتعقبه عليه. على كل حال، مناقشاته أيضا مع ابن عطية كان يناقشه ولا يترك عليه المسائل التي لأبي حيان فيها وجهة نظر، لكن كانت مناقشاته أخف وأسهل، وعباراته معه نعم وإن كانت في بعضها قسوة، ولكنها ليست بتلك القسوة التي كانت مع الزمخشري. أيضا ما في شك أن الزمخشري معتزلي، وأبو حيان تعقبه في اعتزالياته ورد عليه فيها. أبو حيان اعتمد على جملة من الكتب ومصادره متنوعة، وقد نقل كثيرا عن شيخ أبي جعفر الغرناطي الثقفي، أيضا اعتمد على كثير واعتمد كثيرا على كتاب شيخ ابن النقيب في كتابه التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير، لشيخ جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان المقدسي المعروف بابن النقيب، وقد ذكر أن هذا كتاب أو تفسير ضخم وكبير، وقد اعتمد عليه أبو حيان كثيرا واستفاد منه. هذه جملة من كتب التفسير بالرأي، وقد سبق الحديث أيضا عن جملة من كتب التفسير بالمأثور. أسأله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، أن ينفعنا بالقرآن ويرفعنا بالقرآن وأن يرحمنا بالقرآن، إنه ولذلك هو القادر عليه. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.